قد اجتمع بي أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في ميناء، فقلت لهم أمس أنتم في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولون يا رب، يعني يديكم للأرض ولا يا رب يمين ولا يسار؟ قالوا لا نقول يا رب. طيب رفعتم يديكم إلى من؟ إلى من تدعونه يا رب؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء. شوف الشيطان كيف لبسنا، لأن السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي. سبحان الله، أنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو، أين قبلتك؟ الكعبة، ما هي قبلة الداعي، لكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك، ولا تحتاج إلى تحريف.